الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نواصل السياق في سورة المائدة، والمجلس الأخير كانت الآيات فيه تتكلم عن فساد عقيدة النصارى، وإزاي القرآن فند ووضح وبين أيما بيان في كيفية فساد هذه التصورات الوثنية التي تسربت إلى عقائد النصارى بحكم دخول بلاد أوروبا في النصرانية بوثنياتهم القديمة، والانحراف اللي حصل من الأحبار والرهبان ومهادنة ملوك الروم في ذلك الزمان وعلى رأسهم قسطنطين من أجل اكتساب هذه القوة الضخمة اللي هتنضم لمعسكر النصرانية، فباعوا دينهم بثمن قليل. وإزاي القرآن مهتم ببيان فساد كل اعتقاد مخالف لأمر الله عز وجل، وتفنيده وتوضيحه والرد على الشبهات، وإعطاء مساحة كبيرة في صفحات القرآن للرد على كل شبهة صغيرة، وإن كيف يكون إله وهما يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، كيف ينقلبون بعد هذا البيان الواضح، وهل هناك إله يحتاج إلى طعام وشراب ولوازم هما من دخول الغائط سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وهل يحتاج الرب سبحانه وتعالى ليكفر عن خطيئة آدم أن ينزل بنفسه ليقتل ويصلب ليكفر عن خطيئة عبد من عبيده وقد غفر له سبحانه وتعالى لما تاب، وهل يحتاج الرب إلى أن يكون له ولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفكرة التناسل أصلا فكرة الله عز وجل خلقها في خلقه ليضمن الاستمرار، فلا يكون النسل إلا فيما يموت لضمان استمرار الجنس، والرب لا يموت، هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فحتى من باب العقل لا يحتاج الإله أن يكون له ولد، وكيف تكون له صاحبة وولد سبحانه وتعالى. والقرآن يوضح بعد ما فند عقائد اليهود انتقل إلى تفنيد عقائد النصارى لئلا يكون للناس على الله حجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لذلك بعض العلماء المعاصرين زي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن النصارى كانوا ضالين، ده نص الحديث، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون قبل بعثة النبي محمد، وأنه ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا البيان الشافي الكافي الواضح الذي أتى فيه القرآن بدفاء وأسرار وخبايا الإنجيل اللي هم كانوا مخبئينها، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. بعد كل البيان الواضح ده ووفود النصارى اللي جات للنبي صلى الله عليه وسلم تسمع عن الإسلام زي نصارى نجران وغيرهم، لم يعودوا ضلي، وهذا رأي له واجتهاد رحمه الله. ليه؟ لأن الدنيا وضحت. لذلك قال الله في آخر الآيات السابقة: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. يبدأ النهاردة الآيات في النداء على أهل الكتاب وبيان أسباب الانحراف ودوافع الانحراف الحقيقية، وهي في الحقيقة دوافع نفسية، وهذه الدوافع النفسية تتكرر بمرور السنين والتاريخ في أزمنة وأمكنة مختلفة، ولكن النفسيات متشابهة، فكل فكرة وكل عقيدة ينتمي إليها تيار أو مجموعة من الناس يكون فيهم الناس على ثلاثة طبقات: طبقة عندها غلو وإفراط وزيادة ومبالغة إلى حد الزيادة عن الحد المطلوب يسموه الغلو، ويبقى فيها فريق آخر عنده تسيب وتفريط وإهمال وتكبير دماغ والدنيا بسيطة وربنا غفور رحيم، وده بيسموه التفريط. والطائفة الثالثة هي الطائفة الحق العدل بينهما، فلا يصل بها الرجاء إلى الأمن من مكر الله، ولا يصل بها الخوف إلى اليأس من رحمة الله عز وجل، بل المؤمن متوازن بين خوف ورجاء زي الطائر الطائر اللي بيطير بجناحين ما ينفعش يطير بجناح واحد، زي اللي بيسير في طريق ما ينفعش يمشي اعرج، يمشي بقدمين. خوف ورجاء يوصلوك لربنا، خوف لوحده ما ينفعش ورجاء لوحده ما ينفعش، ولابد ان يكونوا الاثنين مع بعض. فبدأ القرآن بقى يبين اسباب المشاكل، وان في فريق منهم كان عنده غلو ومغالاة ومبالغة وصلت بيهم انهم عاملوا نبيهم معاملة الاله، ودي مصيبة ودي مش حاجة حلوة ودي كارثة. لذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان خايف جدا ان نقع فيما وقعت فيه النصارى، وهو بيموت عليه الصلاة والسلام كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا، اوعوا تعملوا زيهم، لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح عيسى ابن مريم، انما انا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. ليه؟ في ناس عندها غلو مبالغه. واللي يتامل الطوائف المخالفه في الاسلام يجد ان المرضين دول هم اللي مسيطرين على غالب الطوائف، وان اهل السنه دايما وسط بين الكل. تيجي في باب الاسماء والصفات تلاقي فريق غالى في الاسماء والصفات وزاد فيها حتى جسم او كيف او مثل لصفات الله عز وجل، وفريق اخر الغاها تماما وعطلها نهائيا وانها غير موجوده او اسماء بلا معنى ولا مضمون، والحق بينهم. تجد فريق من غيرته على الدين وحبه للإسلام وصل لمرحلة ان يرى اللي بيعصي كفر، يكفر الناس بالذنب، خوارج حروريين بيكرروا في كل زمان ومكان لحد النهاردة موجودين، ويرى كفر المجتمع وعودة المجتمع للجاهلية بسبب الذنوب والمعاصي. غلط. ليس معنى انتشار الذنوب والمعاصي ان المجتمع عاد الى الجاهلية، افراط وغلو. وعلى النقيض الاخر تلاقي ناس الدنيا عندها بسيطة خالص وحمام السلام يرفرف في صدره، وكل الناس داخل الجنة ومحدش داخل النار، وربنا غفور رحيم، والنار دي محدش هيخشها، وده تفريط وتثيب وإهمال، والحق بينهما. الله عز وجل غفور رحيم يغفر الذنوب وشديد العقاب، وأقسم لأملأن جهنم. فلازم تكون النظرة متوازنة. الآيات النهاردة تضع يدك على مواضع الخلل. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قل، يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الآيات مدنية، والنبي كان يحيى مع اليهود في المدينة وعاصرهم صلى الله عليه وسلم. ربنا يأمر أنه يبلغهم يا أهل الكتاب، يا أصحاب الكتب السماوية، يا أهل الدين، أيها الأحبار والرهبان، يا من تزعمون الصلة بالسماء، يا متعلمين، يا أصحاب الكتب، لا تغلوا. الغلو الزيادة المبالغة تجاوز الحد. كثير من فرق الإسلام تجاوز الحد، وبعضها أهمل وتسيب، والاثنين طرفي نقيض والحق بينهم. شوف الناس، حب النبي صلى الله عليه وسلم شرط في صحة الإيمان، وكلما ازداد حب النبي في قلبك كلما زادت المتابعة وكانت علامة إيمان. لو هذه المحبة تجاوزت الحد إلى درجة أنه عامل النبي كأنه إله، شرك وكفر مخرج من الملة. اللي يدعي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر الاقدار او يعلم الغيب او يخلق الناس، الناس اللي بدأت في قصائدها تزيد في اطراء النبي حتى اعطته ما لا يملكه الا الله، غلط. وتوشيح وحاجات ومن علومك علم اللوح والقلم، غلط. النبي صلى الله عليه وسلم ليس من علومه علم اللوح والقلم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. دي مشكلة عندنا دايما، إحنا كده إلا من رحم الله، إن إحنا يبقى عندنا غلو ومغالاة ومبالغة. النبي نفسه يقول كده ويحذر عليه الصلاة والسلام، لا تطروني. الإطراء هو المدح الزائد اللي وصل لدرجة التأليه، اللي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدبر أو يخلق أو له من علم الغيب المفتوح، وإلا فقد يطلعه الله على بعض ما يريد سبحانه وتعالى، أو يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يذبح له أو ينظر له أو يدعى من دون الله، دي مصايب. النبي نفسه ما يرضوش كده، النبي نفسه يغضب من هذا. معاذ بن جبل لما نزل اليمن وكانوا النصارى يسجدون لأساقفتهم ورجع للنبي، سجد للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه الصلاة والسلام اندهش وقال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله نزلت اليمن فرأيتهم يسجدون لرهبانهم وأنت أولى بذلك. قال يا معاذ لا تفعل ذلك، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نهى وضح. واحد من العرب يقول له ما شاء الله وشئت، النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله أولا ثم شئت. ولما سمع خطيب القوم يقول ومن يعصيهما أي الله ورسوله، قال بئس خطيب القوم أنت. نجمع الله والنبي في خطاب في ضمير واحد صلى الله عليه وسلم، شوف حرص النبي. نقول الكلام ده للعالم المتصوفة يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول لك ما تعملوش بس هو عايز، ازاي الكلام ده؟ يعني ازاي النبي ينهى صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم ولا يستجرنكم الشيطان، ازاي نخالف امره بحجة وهم جواك ان النبي ينهى عن ذلك تأدبا وتواضعا صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو لا تطروني، اقول له لا هأطرك عليه الصلاة والسلام؟ لا يجوز مخالفة الأمر والنهي صلى الله عليه وسلم. حب آل النبي صلى الله عليه وسلم عباده. على الجانب الآخر بقى في محبة النبي، في ناس مقصرة جدا كلام وسعة التنفيذ، لا يتأسى بسنة النبي، تفريط وإهمال وتسيب، طرفي نقيض. في باب آل النبي، أهل السنة يحبون آل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبغضونه، لكن لا يجاوزون به مرتبة البشرية. تعال بص بقى على الصوفية وعلى الشيعة، الشيعة وصلوا آل البيت والأئمة الاثنى عشر إن هم حكام العالم وأنهم المدبرون، وأن الحسين رضي الله عنه وأرضاه جعلوا قبره كعبة يحج إليها في كربلاء إلى الآن، وأن الحجة هناك في قبر الحسين اللي بيزعمون هو عندهم بمئة ألف حجة في الكعبة المشرفة بتاعت قبلتنا. شفت الكلام؟ ويجمع أهل السنة أن الحسن أفضل من الحسين أصلا، ويبغضون الحسن حفيد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تنازل عن الخلافة إلى معاوية وحقن الدماء وأصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، مغالاة. وبيتهمون أن احنا بنكره آل النبي، بيتهموا أهل السنة بكده عشان النظر المتوازنة المعتدل. وناس تانية كانت تعادي آل البيت، ودول انقرضوا، اسمهم النواصب، كانوا موجودين قديما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف في كل شيء تجد ان الناس بين افراط وتفريط، بين غلو وبين اهمال وتسيب. واهل السنة عقيدتهم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب، تجد النظرة المعتدلة المتوازنة دايما في الوحي. لا نغالي في حب النبي صلى الله عليه وسلم ونصل به إلى ما وصلت النصارى في عيسى، ولا نهمل ونقصر في محبته صلى الله عليه وسلم. فقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لكثير يقول في التفسير أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق. النبي عليه السلام يأمر في غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء، تيجي ناس تغزل لحد كتفه فوق، غلو منهي عنه، حرام، لك أن تبالغ قليلا. وده كلام أبو هريرة مدرك في الحديث، لكن ما ينفعش الوضوء يبقى لحد المرفقين، أنا أتوضأ لحد كتفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أقوام يعتدون في الوضوء والدعاء، ده اعتداء. النبي عمل ما تزودش على النبي عمله، أجئت بخير مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، ما تخترعش، التزم أمره والزم غرسه صلى الله عليه وسلم فسمى الجنة. فلذلك حتى تجد أصحاب البدع غالب أسباب ابتداعهم الغلو والإفراط والمغالاة في كل حاجة بقى. فابن كثير يقول لا تبالغوا في إطراء من أمرتم بتعظيمه فتخرجوه من حيز النبوة إلى الإلهية، وهو نبي بشر يأكل ويشرب ويموت صلى الله عليه وسلم أجمعين. الكلام ده في تلميح للنصارى واللي عملوه في سيدنا عيسى وادعوا له الإلهية والعياذ بالله، أو أنه الإبن الإله، أو أنه ثالث ثلاثة، أو أنه جوهر بثلاثة أقانيم يظهر على أنه الله وعلى أنه عيسى وعلى أنه مريم أو على أنه روح القدس. كلام بقى الجدليات الفلسفية اللي ما تعرفش توصل فيها النتيجة دي. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. مأساة اتباع عقائد الأجداد السابقة لمجرد أنهم أجداد بس. هذه الأزمة قابلها كل نبي في قوم. كل نبي كان يبعث إلى قومه كان رد الأقوام تحس كده إن هم متفقين على الرد ده، أتواصوا به. إن وجدنا آباءنا على أمة، وإن على آثارهم مقتدون، وإن على آثارهم مهتدون. هو احنا هنجيب احسن من اللي جيبنا ابونا وجدنا؟ ابو طالب وهو بيموت وعايز ينطق الشهادتين اللي رجعه ان ابو جهل قال له: اترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ابوك كان وحش؟ يعني جدي كان وحش؟ يعني الناس دي كلها غلط، واسلافي وعائلتي وقبيلتي وعزوتي وعشيرتي غلط وانا اللي صح؟ والعرب كان عندهم انتقاص الاباء والاجداد سبة لا يتجاوزها شيء. أبو الوليد عتبة بن ربيعة لما جاء يجادل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت فواتح فصلت، قال: يا محمد، أأنت خير أم عبد الله؟ عبد الله أبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي سكت. أأنت خير أم عبد المطلب؟ قل إن كانوا خيرا منك فقد عبت الآلهة التي عبدوا، وإن كنت خيرا منهم فقل حتى نسمع مقالتك. سمعنا كده؟ حد يقدر يقوله ان احسن من ابوه جده؟ فشوف التقيد والتجمد على ما ورثناه من اسلافنا سواء كان صح او غلط من اكبر اسباب الكفر في الارض. نصف الكفر في الارض سببه اتباع ملل الاباء والاجداد السابقة. الناس اللي فاتت دي بتغلطش، يعني كل دول غلط وانا اللي صح. الله يحذر: ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل. ما تغلطش نفس الغلط. طب هم ضلوا في وقت قد لا يكون فيه بيان واضح كافي شافي. الآن نزل البيان الواضح، نزلت آيات القرآن، نزل الوحي، وانتوا عارفين ان هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعارفين ان هذا الكلام وحي واضح بيجيب لكم أخبار وخفايا وأسرار في كتب التوراة والإنجيل انتوا نفسكم خبينها عن العوام. وتعرفونه كما يعرفون أبناءه. لما أتى البيان بقى ما تغلطوش نفس الغلط، ما تكررش نفس الخطأ، ما تعيدش التجربة المريرة. ليس معنى أن الأسلاف فعلوا شيئا أنه حق. الرجال يعرفون بالحق، لكن الحق لا يعرف بالرجال. ابحث عن الحق. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. فالله عز وجل بيحذر اليهود والنصارى من اللي فعلوا أجدادهم قبل كده، اللي هم بداية الانحراف بقى من أول تحريف التوراة وقتل الأنبياء، ومن أول رفع سيدنا عيسى وبداية الاختلاف في ماهيته عليه السلام. الناس انحرفت، ومعدل الانحراف الزاوية في البداية تكون حادة، ثم لم يلبس أن تزداد انفراجا بمرور الأيام، لحد ما وصلوا المرحلة أنهم بقوا زي عباد الأصنام والمشركين والعياذ بالله، وادعوا لله الصاحبة والولد، ادعوا عقيدة التثليث اللي كانت موجودة في عقائد الفراعنة والرومان قديما. فوصلنا لنتيجة سيئة بسبب اتباع ملل الآباء والأجداد. شيوخ الضلال اللي أفسدوا وبدأوا الانحراف والفساد يحملوا على أعتقهم ذنب كل من أتى بعده. لكن اوعى بقى أنت تكون في هؤلاء الهمل اللي هيقع في نفس الوقعة ويخطئوا نفس الخطأ. عمرو بن لحي الخزاعي أول من أدخل عبادة الأصنام في الجزيرة، ونزل الشام تاجر كبير لهم بيعبدوا أصنام، راح جايب محمل شوية أصنام وجايبهم شحن ونزل بهم الجزيرة وموزع. شفت الرجل وحب الخير، ومودي صنم لمكة والطائف ونشر الأصنام في المكة في الجزيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يجر قصبه أمعاءه في نار جهنم ده بداية المشكلة. لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. ما تغلطش غلطة السابقين. التاريخ لابد أن نتعلم منه. الله عز وجل قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا. أنت هتسير في الأرض للوراء إزاي؟ هتمشي بآلة الزمن وترجع لورا؟ تقرأ التاريخ وتقرأ القرآن وقصص الأمم السابقة كأنك تسير بقلبك وتنظر بعين قلبك وتتأمل كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وإزاي ربنا سبحانه وتعالى حاسب وأنه يمهل ولا يهمل. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. هم الأولين دول مش ضلوا بس، مشكلتهم أنهم ضلوا وأضلوا من بعدهم. مجامع الكنسية تجتمع وتجمع كل نسخ الإنجيل وتخرج بنتيجة أن عيسى والعياذ بالله هو الله وابن الله، وتحرق نسخ الأناجيل اللي تغلب عليها الصحة وتنشر هذه العقيدة الفاسدة. دي مشكلة شيوخ، مسخ العقيدة، تغيير دين الناس، تبديل شرع ربنا، مصيبة. قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. دايما بحب أذكر بعد ما كل ما خلص مشهد وموقف من الآيات إن أنا أقول الآيات كما أنها تخاطب اليهود والنصارى في كل زمان، إنها تلمح لنا، تشير إلينا بالأصابع، إياكم إياكم الغلو، الإطراء، تجاوز الحدود في الشرع، اتباع ملل السابقين بلا فهم ولا روية. اوعى تقعوا في ده، اوعى اكلمك تقول لي ابائنا كلهم كانوا بيعملوا كده يا اخي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي عملوه ده غلط. فلا تقدم على محبة النبي احد. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. رقم واحد حب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمع. سيدنا عمر يقول يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر الآن يا رسول الله، فيقول الآن يا عمر. اكتمل الإيمان. نتعلم من الأخطاء دي ما نغلطش. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. سبحان الله، الأمة المختارة والشعب المختار يلعن، وعلى لسان مين؟ على لسان داود وعيسى بن مريم. الأنبياء الذين بعثوا بالرحمة والهداية هم من لعنوا بني إسرائيل. تصور كم الفساد اللي وصل للمجتمع، وبعد الناس عن الشرع، وانجراف الناس بعيدا عن تيار والصراط المستقيم. الأنبياء تقول لك ده عايز نبي يتحملهم، النبي نفسه لعنه، لعن الذين كفروا منه. تعلم كم بلغوا من العصيان. لعنه هو الطرد من الرحمة، والأنبياء بعثوا بالرحمة وكانوا يرسلوا رحمة للعالمين. إن الرحمة ده هو من يلعنهم ويدعو لهم بالطرد منها. تعلم أن يعني السيل بلغ الربع. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. هو شمعنا سيدنا داود وسيدنا عيسى؟ سؤال يعني طرأ على الذهن، لماذا اختار الله داود وعيسى عليهما السلام؟ وإلا فكل الأنبياء لعنوا الذين كفروا. والله أعلم. زمان داود عليه السلام كان بداية العصر الذهبي في تاريخ بني إسرائيل، اجتماع الملك والنبوة. ما عادوش شعب مختار بس مهان من الملوك، لا ده الملك بقى منهم، سيدنا داود وبعده سليمان عليه السلام. فوقت داود كان وقت الرخاء والعصر الذهبي وانتشار الخيرات والملك يمينا وشمالا وشمالا. فكان واجبهم في وقت الشكر، في وقت الرخاء الشكر. ما شكروش وعاندوا وخالفوا وادعوا على داود كلام في موجود في التوراة إلى الآن يندى له الجبين. فلعنهم داود، يعني الرخاء نفع معهم ولا الشدة والضيق والضنك اللي كانوا فيه في زمان عيسى وقتل الأنبياء ومطاردة الملوك لبني إسرائيل وحوارين سيدنا عيسى حتى رفعه الله من روزنة في السقف البيت. فترة دي كانت بني إسرائيل مطاردة من الملوك، ويستأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة. زكريا نشر بالمنشار، ويحيى عليه السلام قطعت رأسه من أجل امرأة بغي. فلا البلاء والشدة نفع معهم في زمان عيسى، ولا الرخاء والرحمة والعصر الذهبي نفع معهم. لا شكروا في وقت الرخاء ولا صبروا في وقت البلاء، فأين يرجى لهم الصلاح؟ لقد لعنهم نبيهم في زمان الرخاء ولعنهم نبيهم في زمان الشدة، فكيف يرجى لهم صلاح؟ الصبر والشكر هم الدين. ابن القيم يقول كده: الدين نصفه صبر ونصفه شكر. المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، دي علامة إيمان. لو كفر بالنعمة واستعملها في الحرام وطغى مصيبة، وإن أصابته ضراء ومصيبة وشدة وضنك وتسلط ملوك وضيق وتضييق صبر لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يفرجها، بدل ما فيش في إيده أسباب، وليس ذلك إلا للمؤمن. فكأن الآيات اختارت اختلاف الظروف لتبين إن هما مش نافع معهم حاجة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه؟ الأول اللعن بمعنى الطرد من الرحمة، وفريق آخر مفسرين يرى أن اللعن معنى المسخ، أن ربنا مسخهم أو مسخ منهم قردة وخنازير. طب ليه حصل فيهم ده كله؟ ليه الشعب المختار يطرد ويلعن ويطارد من ملوك الأرض؟ ليه الأمة المصطفى توصل لمرحلة الهلاك ده؟ قال الله: ذلك بما عصوا. المعصية، ما نزل بلاء إلا بذنب. الله يا أخوانا، انتشار المعاصي والذنوب في المجتمعات مؤذن بهلاك. ذلك بما عصوا، ما هنا ما المصدرية يعني بعصيانهم، والمصدر يدل على الثبات، إن المعصية بقت أساس في المجتمع عنده، بقت أصل، بقى ده الطبيعي، بقى ده العادي، بقى دي الموضة. استمرأوا المعصية حتى صارت جزء من الحياة. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الاعتداء والتعدي، مجاوزة الحد وأخذ الحقوق أو أخذ الأشياء بلا حق، اعتداء على حق الله عز وجل في مخالفة الأمر والنهي، اعتداء على حقوق الناس. مكمل الاعتداء اللي حصل في زمان بني إسرائيل، قتل الأنبياء وتحريف الكتب، انتشار البغاء والفواحش، أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، انتشار الرشاوي في رجال الدين والأحبار والرهبان. لما تخش اتنين مختلفين يتخاصموا يتحكموا، الواحد يحط له في جيبه كده، يفتح الدرج ويحط له ودقن وقد كده اهو يحكم له. سماعون للكذب أكالون للسحت. أهل الدين هم ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. اعتداء في قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، حتى الدعاء كان فيهم دعاء: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. كان فيهم بقايا، كان فيهم محدثون، لقد كان في من كان قبلكم محدثون، يعني ناس ملهمة بعد الأنبياء، ليسوا أنبياء لكن لهم إلهام ووحي من الله، ليس بنبوة ولا رسالة، كانوا بيقتلوهم. اعتداء وصل لمرحلة ان امرأة بغي تطلب من ملك من الملوك ان يأتيها برأس يحيى، فيبعت يجيبه واليهود يدلوه وينشر زكريا بالمنشار ويغروا به نبي الله عيسى، وتحاصره جنود هذا الملك ملوك الرومان بوشاية من اليهود. اعتداء وظلم، انتشار المنكرات والفواحش وأكل الربا وأكل الرشاوي. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تغيير الحدود وتغيير شرع ربنا ولو تغييرات طفيفة. ثم بعد هذا الإجمال بدأت الآيات تفصل بقى، ايه بقى الاعتداء والعصيان؟ يا ترى ايه اكبر مصيبة وقعت فيها بني اسرائيل واللي الايات هتبدأ بيها بعد هذا الاجمال؟ هتفصل بقى، عايزين امثلة لهذا العصيان والاعتداء. واحد، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. غياب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضياع المجتمع بترك صمام الامان من نزول العذاب، وجود ناس تدعو الى الله وتأخذ على ايدي الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، صمام امان يحمي المجتمع من نزول العذاب. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، يعني الله عز وجل بعدما عاتب على العصيان، لكن وارد الإنسان يعصي، وكل ابن آدم خطاء، ومين فينا اللي ما غلطش؟ ومن ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. لكن المصيبة الأكبر ان كلنا بينا بنغلط، ولا واحد فينا بينصح التاني ولا بيوجه التاني ولا بيأخذ على ايد التاني، سايبين اللي في الشارع يعمل اللي يعمله والناس تعمل اللي عايزاه، ونحن نملك ان ننكر ولا نفعل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. مشكلة ترك الشعيرة دي ان الناس لو اتكلمت على طول وانكرت لكف الالوف، لكن لما نسكت واحد واثنين وثلاثة وعشرة ومية عملوها بقت عادي، وبقى الانكار هو اللي غريب، انت مالك؟ لان احنا من الاول اصرنا حتى يصير المنكر معروفا والمعروف منكرا، بسبب ان احنا اصرنا في اللي نملكه، ولا اتكلم على ما لا نملكه، فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، ولا تلام على كفاف. لكن خلينا في اللي احنا قادرين نبلغه في شوارع المسلمين، في بيوتنا مع أولادنا وزوجاتنا، المنكرات اللي بنشوفها ليه نسكت؟ هذا جرأ الناس على المعصية، يقف مع بنت في الشارع والناس رايحة حاجة، ما حدش بيتكلم، خلاص بقى بعد فترة اللي هيتكلم هو اللي هتبقى الناس مستغرباه، انت بتتكلم ليه؟ ما الدنيا كلها بقت كده، لأننا سكتنا من البداية. الله عز وجل عاتبهم على النقطة دي عتاب شديد في أكتر من موضع. عاتب رجال الدين نفسهم، قال لولا ينهاهم الأحبار والرهبان عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. لولا بمعنى هلا، يعني هلا كانوا نهوهم، حد نطق، حد اتكلم، حد قال يا اخوانا اتقوا الله، تعالوا صلوا، انتوا قاعدين كده ليه؟ ما توقفوش الوقفة المشبوهة دي، ما تسبش الدين، ما تشتمش، يا اخي اتقي الله تعالى، غض بصرك، ما تعكسش حد، يأمر وينهى نساء وزوجاته وأولاده. فين دور رجال الدين ودور الراعي في كل مكان؟ كلكم راعي، كلكم مسؤول، احنا كلنا مسؤولين يا اخوانا. اخوانا الغلط لو ما عادش غلط كل الناس هتعمله، وطول ما احنا بننكر، وانا عارف ان اللي قدامي ممكن ما يسمعش كلامي، بل يغلب على ظني انه مش هيسمع كلامي، بس لازم اكلمه ليه؟ عشان يتنيه، عارف ان اللي بيعمله ده غلط، يظل الالم النفسي موجود، تظل الفطرة سليمة حتى لو الجوارح مش قادرة تستجيب، بس تنيه عارف ان اللي جوه غلط، قبل ما تطلع اجيال جديدة شافت ان ده هو الطبيعي فما عادش عارف انه غلط. وهنا بقى يبدأ تحول المجتمع، وبقى اللي بينكر ده كأنه جاي من كوكب المريخ، انت بتتكلم في ايه؟ انت بتقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث انه قال والله والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. أطر هو الحمل والإجبار. أو ليوشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض، وفي رواية ثم تدعونه فلا يستجاب لكم إلا تفعلوه تكن فتنة. أصحاب السبت كان سبب نزول البلاء مش مجرد الصيد، واحد اصطاد والقرية شمت ريحة السمك المشوي، عملت ايه؟ عملت كذا، العذاب هينزل عليك، ما نزلش، التاني اتجرأ، التالت اتجرأ، البلد كلها عملت، او فريق كبير من البلد عمل، وفريق توقف، وفريق ما زال ينكر، ده غلط، ولو الناس كلها عملته غلط. الثوابت والعقائد والحقائق لا تتغير، واستمرار الإنكار يجعل هناك نكاية في قلب العاصي، لازم يحس انه غلطان، ان اللي بيعمله ده حرام ما يرضيش ربنا. انت بترمي البذرة ويا عالم هتنبت امتى، لست ملزما ان يجيبك الان، لست عليهم بمسيطر، ان عليك الا البلاغ، لكن لازم ترمي البذرة وتحدث النكاية. النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ده انا دايما بحب اقوله لانه فعلا يوضح الصورة كاملة، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. قائم على حدود الله الطائع، والواقع في حدود الله العاصي. زي ناس سكنوا سفينة وعملوا قرعة من فوق ومن تحت، فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. اللي فوق دول أهل الطاعة، واللي تحت أهل المعصية. مثال تشبيهي يعني عشان نقرب تصور في ذهنك إن الغلطة وإن ضياع المجتمع ممكن يجي إزاي من شوية عصاة، إحنا مالنا. فكان الذين في أسفلها، الساكنين في أسفل السفينة، إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على الذين في أعلى. لابد أن تتشابك المصالح، مفيش حد هيعيش لوحده ويقفل على نفسه، لا رهبانية في الإسلام، لازم هنختلط معهم ونقابلهم ونشوفهم. فكأنهم تآذوا منه. طيب أهل الطاعة متأذين من أهل المعصية، نعمل فيهم إيه؟ نسيبهم يولعوا؟ أهل المعصية بقى بيفكروا بدماغهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي الناس. فهم ما تأذين مننا، خلاص احنا نخرم السفينة من تحت وندخل ما اللي احنا عايزينها. النبي بيعلق على المشهد ويقول عليه الصلاة والسلام فلو تركوهم وما أرادوا، لو سبناهم يعملوا اللي هم عايزينه ده لهلكوا، بس مش لوحدهم، وهلكوا جميعا، السفينة كلها تغرق. ولو أخذوا على أيديهم واستحملناهم ونصحناهم وبينا لهم وصبرنا عليهم لنجوا، ونجوا جميعا، المجتمع كله، إحنا كلنا في سفينة واحدة. العقوبات بتنزل على الكل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الضنك والفقر والغلاء والوباء لما بينزل بسبب انتشار المعاصي بينزل على الكل. السعر مش هيغلى عليكم، ما يغلاش عليا، بيغلى علينا كلنا، العقوبات تعم. فمن يعصي يخرق سفينة المجتمع، نعمل ايه؟ ما نسيبوش، نأخذ على يده، وبرضو ما نقتلوش. النبي قال ولو أخذوا على أيديه، نمسكه من إيده كده وطلعوا معي واحد أحد واحلم عليه فقول له قولا لينا لعله يتذكر. تيمية وغيره من الأصوليين دائما يقولوا واجب على أصحاب الكؤوس أن ينهى بعضهم بعض. أصحاب الكؤوس اللي بيشربوا خمرة واعين في غلطتين، غلطة أنه بيشرب الحرام، وغلطة أنه ساكت عن إنكار المنكر اللي حواليه من أصحابه، يلزموا أنه يبطل وأنه ينكر. فحتى صاحب الكأس ملزم أن ينهى صاحبه. استمرار المعاني دي تحيي القلب، والله تحافظ على بقاء بذر الإيمان في القلب قبل ما يروح ويضيع البقايا اللي باقية دي. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وده يملكه السلطان أو يملكه الأب والراعي في بيته والزوج في مع زوجته. فمن لم يستطع فبلسانه، تكلم انصح. فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تنكر بقلبك ده بقى لما تنعدم القدرة، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قلنا قبل كده الأثر الإسرائيلي المشهور أن الله أمر الملائكة أن تهلك قرية، فقالت إن فيه عبدك الصالح فلان، قال الله فبه فابدأ. ربنا يسترنا والله. فإنه لم يتمعر وجهه في قط، ملوش دعوة، ترق دماء، ناس تموت، نساء تتبرج، هو ملوش دعوة، أنا بينجو بنفسي وخلاص. لا، قول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ثم لم يستجب لكم فحينها عليكم أنفسكم. عشان الناس بتفسرها غلط كما قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. وفي الحديث أن العبد يوم القيامة يلومه ربه حين يرى المنكر ولم يغيره، فيقول الله: ما حملك على أن سكت؟ قال: يا ربي خشيت الناس. احنا دايما مش حابين حد يقول لنا كلمة ما تعجبناش إلا من رحم الله، مع أن الأنبياء اتقال لهم كلام وتجرح فيهم تجريح وتكل ما في أعراضهم صلى الله عليه وسلم. فيقول الله: إياي كنت أحق أن تخشى. ابن عباس كان يقول: كم رأينا وسكت. مشكلة ترك إنكار المنكر اندراس العلم وانتشار الجهل، وان الناس تطلع الأجيال الجديدة شايفة ان ده عادي. روى الإمام أحمد في صحيحه في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو بقى النبي بينقل لك الواقع بتاع بني إسرائيل وصل لإيه عشان يحذرنا. النبي بيقول: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا. بعض العلماء عملوا الواجب في البداية فقط، فلما المجتمع ما استجابش إيه اللي حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجالسوهم في مجالسه وواكلوهم وشربوه. يعني لم ينبني على هذا الإنكار موقف واضح، بل عادي بقى ياكلوا ويشربوا ويقعدوا يهزروا ويتمشوا مع بعض والمعاصي موجود عادي، ما عادش القلب ينكر، ما عادش بيتكلموا، سكتوا. ايه اللي حصل؟ فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. التفرغ بقى والتشرذم والتشظي والخلاف والتنازع والفشل، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. من اكبر اسباب تشتت قلوب الامه واختلافها ترك الشعيره دي والبعد عن شرع ربنا. هم دول اكتر حاجتين يجعلوا بأسنا بيننا، عدم تحكيم شرع ربنا وهو يتناول عدم انكار المنكر والامر بالمعروف. فالنبي بيقول: فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ثم كان متكئا فجلس. النبي لما يبقى متكئ ويقوم يقعد كده تعرف ان اللي جاي مهم، تعقيب: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا وإلا ضرب الله قلوب بعضكم ببعض. النبي بيكلم الصحابة، بيكلم الأمة، بيكلمنا: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم وتدفعوهم إلى الحق، وإلا هيحصل في الأمة اللي حصل في بني إسرائيل. روى أبو داود في سننه من حديث ابن مسعود قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع. حلو لحد كده؟ حلو. ثم يلقاه من الغد ولا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه وأصحابه وحبايب وزي استمنع العسل، وهو عاصي وفاجر وواقع في الحرام. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنوا على ألسنة الأنبياء. فقال النبي: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض. حديث الآخر في مسند أحمد النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب العامة على عمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون أن ينكروه ولا ينكروا. عشان ما حدش يقول احنا ذنبنا ايه؟ ذنبنا ان احنا ساكتين. ذنبنا ان احنا ساكتين في اللي قادرين عليه، لكن اللي مش قادرين عليه لا يلزمنا الا الصبر. وليرضى من يرضى وليسخط من يسخط. فالله لا يظلم ولا يعذب العامة بذنوب الخاصة الا ان يروا المنكر، منكر يستعلن في المجتمع ويبقى باين قدامنا كلنا ونشوفه وقادرين ننكره، مش محرومين ولا ممنوعين ولا مكرهين، بس ساكتين وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروا. فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. وفي الحديث: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وأنكرها كمن غاب عنها. إنكارك بدرجات الإنكار بقى بالإيد لو تقدر، ما تقدرش باللسان والنصيحة، ما تقدرش بالقلب. كان من شهدها بس أنكرها ك كمن غاب عنها كأنه ما شدها ما شافهاش، وكان من غاب عنها ورضيها كأنه حضرها. شفت بالنوايا والعزم. وفي الحديث: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. وده حاجز نفسي كبير بنقابله كلنا، هيبة الناس. ألا ده النبي اللي بيقول لك لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه، بس طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة. أخوان إن منكم منفرين، بيان مأمور بالبيان بس بالحكمة بالإحسان باللطف باللين، والشدة لها موضعه. فبكى أبو سعيد لما سمع كلام النبي وقال: قد والله رأينا أشياء وهبنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قلنا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ إزاي أحتقر نفسي؟ قال: يرى أمرا لله فيه مقال ولا يقول فيه. يعني شوف حاجة غلط ربنا له فيها أمر أو نهي وما يتكلمش، يحتقر نفسه ولا أنا ما حدش يسمع كلامي، مين اللي هي؟ فيقول الله يوم القيامة: عبدي ما منعك على أن تقول. ربنا يعاتب يوم القيامة، ربنا يعفو عنا جميعا. طيب هل معنى الكلام ده بقى ان انا اتكلم في اللي اقدر فيه واللي ما اقدرش فيه؟ لازم بقى نربط الناحيه الثانيه عشان النظره تطلع موزونه. هل انا لو هيترتب مفاسد اكبر من المصالح، او هيتعدى الضرر الى غيري، او هبقى متعرض للاذى بغلبه ظن وتحقيق وقوع ووقوع منجز وليس معلق هيحصل فعلا، هل انا ملزم بالكلام؟ عشان حديث افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر، او افضل الشهداء حمزه ورجل قام الى سلطان جائر فامره ونهاه فقتله. نقول اولا هذه عزيمه، والرخصه السكوت ما دام هيترتب عليها هذا. اثنين، هذه العزيمه لابد ان يكون لها مصلحه ظاهره ولا يترتب عليها مفسده، فتحدث نكاية في قلب السامع ولا يتعدى ضررها للغير. انت ممكن تتحمل الضرر على نفسك لكن ما تلزمش غيرك بتحمل ضرر معك. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي للمسلم ان يذل نفسه. قلنا: يا رسول الله، وكيف يذل المرء نفسه؟ يعني ممكن اذل نفسي ازاي؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. والله لو سمعنا كلام النبي هنرتاح والله، لكن الحماسة والاندفاع والعواطف ودغدغة العواطف تقود قطيع كبير من الناس. يا أخي ما تزلش نفسك، لا تعرضها لما لا تتحمل، لما لا تطيق من عذاب. الله ما كلفك إلا بما في وسعك سبحانه وتعالى، وده من رحمة ربنا بينا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. آخر آية قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. كلام على بني إسرائيل بقى، تكملة المعاصي بعد التقصير في شعيرة الأمر معروف النهي عن المنكر، ده كمان بدأوا يصاحبوا الكفار ويقربوا من بلاد الكفر وملوك الكفر ويبعدوا عن المسلمين ويتشرزموا. فاكر ملوك الطوائف في الأندلس بقوا الإخوات المسلمين للأمراء، كل أمير في بلد من دويلات الأندلس الصغيرة ضد أخوه وبيحارب ابن عمه، وكل واحد فيهم يهادن الإسبان والقشتاليين ويعمل معهم عهود ومعاهدات ويتعلم فلوس عشان يضرب اخوه ويضربه ابن عمه. شوف اللي حصل في الاندلس، تعرف ان ما فعله ملوك الطوائف كان يستاهل اكتر من كده، لكن العذاب نزل على الكل العامة والخاصة. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. السبب التاني بقى في اللعن والطرد مصاحبة وموالاة ومحبة ونصرة الكفار، ودي علامة نفاق. مالك بن الدخشم كان صحابي ولكن كان يكسر من الجلوس مع اليهود، فكانوا الصحابة يتهموه بالنفاق. ليه؟ لأنه كل أعداته مع اليهود يبقى منافق، والنبي قال لهم إيه؟ لا تقولوا عليه ذلك. لكن واضح أن كان منقضح في الأذهان ان تولي الكفار علامة نفاق. ربنا قال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. فمصاحبة الكفار علامة انطفاء جذوة الايمان في القلب. أو خفوتها أو خبوط وهجها وهجها. الله عز وجل نهى عن تلك الكفار وقال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. صاحب، ناصر، ولي، محب، حبيب، كل ده ما ينفعش، لكن يجوز البيع والشراء والإيجار والتعامل والمهادنة والمداراة أحيانا وعقد المعاهدات والمفاوضات والصلح أحيانا كما صلح النبي قريشا في صلح الحديبية. هذه كلها ليست من المولاة، لكن ما ينفعش أحبه وانصرهم واطلب نصره كما كان يفعل ملوك الأندلس وزي ما فعل معاصرين في زماننا حتى ضاعت أرض فلسطين. تولي الكفار وائتمانهم على أراضي المسلمين والناس اللي باعت والناس اللي خانت حتى زرعت دولة كافرة في قلب العالم العربي الإسلامي. والله لما تيجي تتأمل كده كأنك لسه عارف القصة دلوقتي، إزاي ده اتزرع هنا؟ كأنك تزرع دولة مسلمة في قلب أمريكا الجنوبية، في قلب الاتحاد السوفيتي، فجأة كده اتشالت بالطيارة ونزلت بالباراشوت. إزاي ده حصل؟ المفتاح تولي الكفار. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. أحبار اليهود وصلوا المرحلة لما طوردوا في جنبات الأرض، بدل ما يرجعوا لربنا بدأوا يطاطوا لملوك الرماء وبدأوا يهادنوهم وبدأوا يغيروا في الدين عشانهم. ملوك النصارى عشان يقبلوا أوروبا في دينهم غيروا دينهم وقابلوا بتحريف الإنجيل وإدخال عقائد جديدة. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. اليهود في زمان النبي في المدينة، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، كانوا بيعملوا أحلاف مع الأوس والخزرج ضد بعض. فبنو النضير يحلفوا الأوس وبنو قريظة يحلفوا الخزرج، ودول ضد دول، وكانوا عباد أصنام أهل المدينة وأهل الجزيرة كله، وانتوا أهل كتاب لماذا تحالفوهم ضد بعضكم البعض؟ تولي الكفار. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. شوف لفظ القرآن، حين لما يأتي البلاء نفسك بتقدم لك حلول. لما ربنا سبحانه وتعالى يعاقب أمة أو يعاقب شعب أو تتناثر دماؤه في جنبات الأرض، نفسك بتقدم لك حلول. الحل الطبيعي والبديهي العودة إلى شرع الله عز وجل، إلى كان في الشريعة ليعود إلينا مجدنا. لكن للأسف الشديد في نفوس منحرفة بتقدم حلول سيئة، ان احنا نكمل طريق الانحراف ونتولى الكفار ونبحر في الوحل والطين ونكمل مشوار. لبئس ما قدمت لهم انفسهم. عود نفسك دايما ان تقدم لك الحلول الصحيحة، وان انت تختار الحل اللي يرضي ربنا مش اللي يغضبه. ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. كانت النتيجة ان ربنا غضب عليهم، انتشار المنكرات، عدم تغيير المنكر، تولي الكفار ومصاحبتهم ومهادنتهم على حساب المسلمين، اختلاف الإخوة المسلمين والإخوة العرب وبلاد الإسلامية مع بعضها، والتناحر والاستعانة بمعسكر الغرب أحيانا أو معسكر الشرق أحيانا، واللي عايز يضرب ده يؤيد المعسكر المخالف للمؤيد الأولاني، ونقعد بقى في تولي الكفار. ليس هذا هو الحل. كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. لذلك ربنا قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء. لو كانوا مؤمنين فعلا ما كانوش ولوا الكفار. لو كانوا يؤمنون، إذن الإيمان، تولي المؤمنين علامة إيمان، وتولي الكفار علامة نفاق. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه ما اتخذوهم، ما اتخذوا الكفار يعني أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. فسق خرج، خارجون عن حدود الشرع، متجاوزون لأمر الله عز وجل. فالآيات كلها توضح أسباب الخلل وأسباب الهزيمة واللعن، وإزاي الأمة دي تحولت التحول ذه، وتلمح لأمة الإسلام أنها ستمر أحيانا في بعض الأوقات العصيبة بظروف مشابهة، وإذا فعلوا ما فعلوا سيعاقبوا بما عوقبت به بنو إسرائيل. شوف إحنا الجاليات الإسلامية والأقليات المهانة في جنبات الأرض والمشردة والمطاردة، والإسلام إزاي بيحارب وبيحك عليه. التاريخ بيعيد نفسه، ولن يعود إلينا مجدنا حتى نعود إلى شرعنا. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه.